تقول: لا، لم يتقدم لي أحد، وأحيانا يأتي وينصرف، وبدأت أشك أن هذا سحر، ماذا أفعل؟ ليس كل فتاة لا تخطب يعني أنها مسحورة، ولا كل فتاة تقدم لها واحد اثنين ثلاثة راحوا معناها أنها مسحورة. أنا أحذر الفتيات من الوقوع تحت وهم أن مسحورة، معيونة، فيها جن، فيها كذا. ليس لأنه لا يوجد سحر أو عين أو جن، بل يوجد، والله الذي لا إله إلا هو يوجد، لكن فرق أن يوجد وبين أن يكون الإنسان مصابا به، يعني يجزم أنه هو مصاب به. قد يكون وضعه طبيعي، انصرفوا لأسباب، أي شيء، ما عجبت العائلة، ما دخل أبوها، ما صار فيه تلاقي نفسي، ما ناسبته البنت، ما ناسبته وضع المادي، ما يعني أسباب، صار عنده هو مشكلة مادية، كان يظن نفسه سيستطيع وتقدم على أنه سوف يستطيع، ثم اتضح له أنه ما عنده ماديات يكمل الزواج فبطل يجي، مو لأن البنت فيها مشكلة ولا أهل البنت فيها مشكلة، هو ما يستطيع. طيب،